وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه القضية عرضها ليبين لنا أن الحق سبحانه وتعالى لم يرغم بقدره خلقا من خلقه على مسائل الاختيار في التكليف، بل من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وإنما الإرغام من الحق للأمور القهرية القدرية الكونية الخارجة عن نطاق التكليف. أما الأمر التكليفي فالله سبحانه وتعالى إن قال سيصيبهم صغار عند الله وعذاب شديد يقول لك نحن لم نجعل ذلك قهرية مراد لنا، وإنما كان جزاء لمكرهم